الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: مسألة الحلي وزكاته، لو أخذت بقول الجمهور بعدم الزكاة فيه، هل أنا معرض للعقوبة التي وردت في أدلة المخالفين؟ الحمد لله. الجواب: هذا يختلف باختلاف حالك أنت ما بين طالب علم أو عامي. فإن كنت عاميا فإنما الواجب عليك أن تعمل بقول من أفتاك من العلماء الراسخين الموثوق في علمهم وديانتهم، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن استفتيت من أفتاك بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة الملبوس ثم لم تخرج زكاته عملا بهذه الفتية، فذمتك بريئة عند الله عز وجل، ولا يعاقبك الله يوم القيامة بناء على مخالفتك لأدلة القائلين بوجوب الزكاة فيها، لأن فرض العام إنما هو سؤال أهل العلم. ولكن في المقابل، لو سألت أحد العلماء الذين تثق في علمهم وأمانتهم وديانتهم ورسوخهم في العلم والمعرفة وأفتاك بوجوب إخراج زكاة الحلي ثم تعطلت أنت عن إخراجها لأن هذه الفتية لم تتوافق مع ما كنت تريد وتشتهي، فرجحت القول الثاني واخترت القول الآخر، لا لأنه أقرب إلى الأدلة ولا لأن العلماء الذين أفتوا به أوثقوا من العلماء الآخرين وأعرفوا بمواقع النظر والدليل، وإنما لأن فتياهم بعدم وجوب الزكاة فيها إنما وافق شهوتك وهواك الذي تريده، فرجحت فتيا هؤلاء على هؤلاء بمقتضى الشهوة والهوى، فأنت مؤاخذ آثم في هذا لأنك متتبع للرخص، وقد اتفق العلماء فيما أعلم على حرمة تتبع الرخص. فإذا كنت عاميا فيجب عليك أن تتعبد لله عز وجل بقول من أفتاك، سواء أوافقت فتياه ما كنت تريده أو ما لم تكن تريده. وأما إذا كنت عالما أو طالب علم فإنك لا تتبع قول هؤلاء ولا قول هؤلاء، وإنما يجب عليك أنت بنفسك أن تجتهد وتنظر في الأدلة وتعبد ربك عز وجل بما أداك إليه اجتهادك، لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر إلا في حالات الضرورة فقط، وأما في حال السعة والاختيار فالواجب عليه أن ينظر في الأدلة حتى يعرف الراجح من المرجوح، فيتعبد لله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده. فإن جمعت بين أدلة الفريقين وقارنت بينها وترجح لك أن الزكاة فيها غير واجبة فلا تخرج الزكاة حينئذ، ولا تعاقب بمخالفتك لأدلة أصحاب القول الآخر. وإن ترجح لك أن فيها زكاة فيجب عليك أن تخرجها ولا تعاقب بمخالفتك لأدلة الطرف الآخر، لأن المجتهد إنما يجب عليه أن يبذل قصارى جهده في درك الحكم الشرعي المتقرر بالأدلة والأقرب إلى نصوص الوحيين، ولا شأن له بأدلة أقوال المخالفين إن رأى أن أقوالهم لا تدل عليها هذه الأدلة. فإذا خلاصة هذه الفتية أن العامي يجب عليه أن يتبع قول من أفتاه، سواء أكان أفتاه بما يتوافق مع مراده أو بما يخالف مراده. فإن خالف العامي قول من أفتاه لعدم موافقته لشهوته وهواه فهو آثم بهذه المخالفة، وأما المجتهد فإنه لا يجوز له أن يقلد أحدا، لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما عليه أن يجتهد وينظر ويتعبد لله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده، والله أعلم.